شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. أيوة نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. ما بعد، درس جديد من دروس الأربعين النووية، ونحن يعني اقتربنا من نهاية الأربعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الأحاديث وأن ييسر لنا العمل بها. حديث اليوم إن شاء الله تعالى حديث أبي ذر، الحديث 25. نأمل إن شاء الله تعالى نحن ننتهي من الحديث 25، 26، 27، 28، وإن ييسر الله تبارك وتعالى قرأنا عليكم الحديث 29. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي ذر يقول رضي الله عنه: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. حديث عظيم جدا. كما ذكرنا أن الأحاديث كلية، وربما وقفنا مع بعض هذه المعاني التربوية فيما مضى، لذا الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى نحاول أن نقف مع وقفات لم نتعرض لها في الأحاديث التي ذكرناها قبل ذلك. الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أناس من فقراء المسلمين فيقولون له: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أصحاب الأموال. أول شيء انظر إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التنافس، بمعنى أن أهل الغنى يصومون كما يصوم الناس، يصلون كما يصلي الناس، لكن يتصدقون بفضول أموالهم. هذا دعا فقراء المسلمين إلى الغيرة، الغيرة المحمودة، نريد أن نفعل كما يفعلون، نريد أن يكون لنا يعني قدم وسهم في ذلك. مش الحمد لله هو رضي أن يكون فقيرا، طب وبعد الفقر إن شاء الله تعالى رضي ألا يكون من المتصدقين بحجة أنه ليس معه أموال. في كثير من الناس مستسلمين، بمعنى أنه يقول خلاص من الفقير ما لا يجب عليه أصلا إيه زكاة. طب والصدقة بابها واسع جدا. انظر إلى الصحابة كيف كان حرصهم على فعل الخير، لم يمنعهم كونه من الفقراء أن يريدوا مسابقة أهل الغنى، هذا دفعهم إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نصل إلى هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ انظر إلى يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعليمه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجواب قبل أن يطرح عليهم الجواب، بمعنى أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أراد منهم أن يقروا بأن في أيديهم ما تصدقون به قبل أن يطرح عليهم الإيه؟ الجواب. يبقى نأخذ من ذلك أن أنت ممكن وأنت بتعلم بعض الناس، بتعلم أولادك، تعلم أي من المسلمين، ان انت تريد ان تأخذ منهم تقريرا قبل ان تطرح عليهم الجواب، بحيث اذا طرحت الجواب سهل عليهم العمل، ويكون في ذلك باب من ابواب الاقناع بدلا من الدخول في جدالات او نقاشات. اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ شيء طبيعي، طيب يعني صح، بس ايه بقى وفيه أيضا تشويق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أقف معه. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. دأب علماء الأصول أن يستدلوا بهذا الحديث على مسألة أصولية، وهي قياس العكس. يستدلوا بهذا الحديث على جواز هذه المسألة، على جواز هذه المسألة. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. القياس معلوم أنه من أبواب علم أصول الفقه، والقياس مهم جدا لأن من خلاله نستنبط كثيرا من الأحكام. القياس يعني إيه؟ يعني عندي مسألة الله تبارك وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم نص فيها على حكم، كالخمر مثلا، صح ولا؟ قال: كل مسكر إيه؟ خمر، صح؟ وطرح في ذلك حكما لمن يشرب الخمر. طب هب أنه ظهر أشياء لا تسمى خمرا، هيروين، مخدرات، حشيش إلى آخره، طب ما حكمها؟ مش منصوص عليها، صح؟ فالعلماء يقولون نجري عملية القياس. ايه هي عملية القياس؟ قالوا: عندنا اصل وفرع وعلة وحكم. اصل يعني المسألة اللي الشرع نص عليها، زي المسألة اللي معانا اللي هي الخمر. طب الفرع ايه؟ اللي انت بتتكلم عنه، المخدرات. طب علة تحريم الخمر ايه؟ ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب، صح؟ مش لما بيشرب الخمر يعيش مزاج ولا بيعيش مزاج؟ ما انتوا متعرفوش طبعا، بس هو الاصل بيعيش المزاج. فلو احنا خدنا الكلام ده وطبقناه على المخدرات، هل العلة دي موجودة في المخدرات؟ لو قلت نعم فهتعطي المخدرات حكم الخمر وهو التحريم. لو قلت لا، هتقول المخدرات دي لا يساوي الأصل اللي انت تريد أن تقيس عليه. يبقى عندي في القياس أربعة أركان: في أصل وفي فرع وفي علة وفي إيه؟ وفي حكم. الأصل المسألة المنصوص عليها، طب والفرع المسألة اللي احنا نريد أن نصل إلى حكمها، طب والعلة؟ العلة اللي هي التي لأجلها، السبب الذي لأجله حرم الله عز وجل الأصل وهو الخمر. طيب لو إن العلة دي موجودة في الفرع، يأخذ الفرع حكم الأصل وهو الإيه؟ التحريم. دي أركان القياس، دي مفهومة؟ سهلة خالص، صح؟ إيه قياس العكس؟ قياس العكس إن الأصل عندي بيقول حرام، يبقى الفرع بيقول إيه؟ حلال. لا، حلال، ما هو العكس. معايا إزاي؟ الأصل عندي بيقول مثلا حلال، يبقى الفرع عندي بيقول إيه؟ حرام، اللي هو إثبات نقيض حكم الأصل. معنى قياس العكس إثبات نقيض اللي هو العكس حكم الإيه؟ الأصل. فدأب علماء الأصول على الاستدلال بحديث أبي ذر على إثبات هذه المسألة القياسية. خلونا كده نطبق على الأركان الأربعة، حد يمليني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. يبقى الأصل عندي هو وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى الأصل عندي إيه؟ ها؟ الوط الحلال. ايه الفرع اللي عندي؟ الوط الحلال ده حكمه ايه؟ الاباحة ولا الوجوب ولا التحريم؟ الوط الحلال الاصل فيه الاباحة، فان واكب الاباحة نية فيها طاعة لله عز وجل أصبح ذلك مستحبا يؤجر عليه الإنسان، وإن ترك الوطء بالكلية الوطء الحلال فيحرم عليه للإضرار بالزوجة، وإن ترتب على الوطئ الحلال أمراض أو مشاكل أو كانت تعاني من شيء أو كذا أصبح هذا الوطء محرما، تمام؟ لكن في الأصل خلاص لو افترضنا هو إيه؟ مباح، خلينا نمشي مع الحكم ده. طيب عندي بقى الوطء المحرم اللي هو الإيه؟ الفرع اللي احنا عايزين نوصل لإيه؟ لحكمه. فالعلة هنا إيه هي؟ علة الأصل إيه؟ قضاء الحاجة، طاعة الله عز وجل، على حسب بقى إيه؟ قلت الإباحة يبقى قضاء الوطر، قلت بقى إن أنت هتواكب فيها بقى يعني نية لله عز وجل يبقى تولينا طاعة لله عز وجل، ابتغاء الولد، طب ما كل دي إيه؟ يعني علة صح؟ طيب لو افترضنا هنا مثلا إيه؟ الوطر أو الحاجة، هتيجي تنظر هتلاقي إن ده وطء حلال، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن فيه أجر، كما أنك لو وطأت وطئا محرما يكون عليك فيه وزر. إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا للفرع عكس حكم الإيه؟ الأصل. ودي طريقة مهمة جدا في توصيل المعلومة، أنت عايز تفهمه، عايز توصل له الحاجة، تقول له إيه؟ طب خد المسألة بالعكس، هتقول فيها إيه؟ هقول لك بقول بكذا، قول له خلاص شفت بقى لو إحنا بقى قلبناها تبقى إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إنسان يطأ امرأته يؤجر على ذلك، الصحابة تعجبوا كيف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل له المسألة بأقصر طريق، أرأيتم لو وضع في حرام، لو هذه البضع وضع في حرام حكمه إيه؟ التحريم. طب لو وضع في شيء حلال يبقى حكمه الإيه؟ أنه يثاب على ذلك، تمام؟ فيقولون هذا اسمه قياس الإيه؟ العكس، إثبات نقيض حكم الأصل للمسألة المتكلم فيها اللي اسمها الإيه؟ الفرع. واضح إلى هنا؟ علاج كثير من معاصي السر لا سيما للمتزوج هو في هذه العبارة. الوطء الكثير، علاج كثير من معاصي السر للمتزوج هي أن يطأ زوجته كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يعجبه، وهذا قاله للصحابة، قال إذا رأى أحدكم فليأتي إيه؟ فإن عندها مثل ما عندها، يعني الشيء الذي قد يدفعك إلى فعل محرم لا وارد أن أنت تفعله في الحلال مع إيه؟ مع زوجته، وهو هو نفس الايه الامر. يبقى الانسان اللي بيشتكي من معاصي السر وهو ادرى بنفسه، او بيشتكي من فتنه النساء او وهو متزوج، فعليه ان يطأ امراته كثيرا، فهذا سيدفعه الى ترك كثير من المحرمات التي يقع فيها. طب وغير المتزوج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لان في بعض الشباب فعلا هو مستطيع للباءة، لكن يقول لك ايه؟ خلينا اعيش ايه يومين، ما انا قبل ما اتزوج اجيب واحده تقول لي ايه رايح فين وجاي منين، وان الزواج ده ايه سجن، بس هو سجن جميل للانسان الايه الطائع، وربنا يعني يجعل كلامنا خفيف على المتزوجين. بس دي حقيقه فعلا، ان هو ممكن يكون مستطيع للزواج بس هو يريد ان يؤخر الزواج، نقول له لابد من المبادره، لان الزواج سيدفع عنك كثير من المحرمات. حتى نسال الله العافيه، كثير من النساء لما تعرف ان فلان متزوج، طب مش متزوج هنقضي ايه؟ نسأل الله العافية. فممكن يكون على فكرة يدفع عنك اشياء كثيرة وانت ايه مش منتبه لها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقرر مسألة، وهي ان الانسان في وطئه الحلال يؤجر على ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضح للفقراء ان عنده ما يتصدقون به كثيرا، سرد عليهم شيئا من ذلك، التسبيح، تكبير، تهليل، التحميد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ووط الحلال. ثم الحديث الخامس أو السادس والعشرون، حديث أبي هريرة، أسأل في نهاية الدرس. حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقرر مسألة، وهي بس الأول شوف يعني شوف دايما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون المرء طيعا للخير، ويكون عنده حرص على فعل الخير، ويكون عنده يعني دأب على أن هو يدفع به الصدقات، وأن يكون فعلا حريص على أن هو يرتكب الخيرات، خلاف للسائد عند بعض الشباب وهو إيه يا عم، هو ده واجب ولا مش واجب؟ واجب خلاص أعمله، مش واجب مش إيه مش أعمله. النبي صلى الله عليه وسلم بيستبعد ذلك تماما، عشان كده مثل إيه صدقة، ويحث الشرع عليها، كل سلامة من الناس عليه صدقة، السلامة المفصل، حتى إن العلماء يقولون كل عظم بينه وبين غيره مفصل، فهو يختلف في الشكل وفي الاستخدام وفي القوة، فتلاقي مثلا الكف يختلف عن الساعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا إيه، كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل جسد الإنسان عليك فيه صدقة كل يوم. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد المفاصل في جسد الإنسان بأنها 360 سلامة. تخيل بقى أنت محتاج كل يوم تطلع صدقة قد إيه، 360. طب وأنا لا طاقة لي أصلا، وبالأخص جزئية المال عندنا فيه مشاكل كما أشرنا إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح كل سلامة من الناس عليه صدقة. طب نعمل إيه، كل يوم تطلع فيه الشمس فتعدل بين اثنين، أدي صدقة. تعين الرجل في دابته فترفع عليها أو فتحمله عليها وترفع له متاعه عليها صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد كده إيه، والكلمة الطيبة صدقة، ثم وأمر معروف صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة إيه صدقة، ثم تميط الأذى عن الطريق صدقة. صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول إن الصلاة في المسجد دي فرض كفاية أو سنة مؤكدة وبيصلي في البيت، بنقول له كل خطوة تخطوها إلى الصلاة لك بها أجر. في بعض الأحاديث أنك لا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كده إيه، لا لك بها أجر، لك بها حسنة، ويرفع بها عنك من إيه، من خطيئة. كم بقى خطوة إلى المسجد عشان يقول لك إن الصلاة في المسجد دي فرض كفاية وما تلزمناش أو بتاع، وبيقعد في البيت. انظر إلى ضعف إيمان هذا الرجل، بخلاف أنت متخيل أن أنت 5 مرات في اليوم والليلة تدفع نفسك وتدفع هذا الجسد إلى أن يأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى. ده فيه نوع تعويد وتدريب ونوع ممارسة لهذه الأعضاء أن تتعود على طاعة الله عز وجل. يبقى رجلك أنت بتمشي بها دي للمسجد وبتيجي المسجد وبتصلي، يا لما تحاول تمشيها كده يمة الحرام تعافها تمشي عشان يطوع القلب، لكن وهي ماشية كده في تأنيب ضمير، ليه؟ أصلها هي اتعودت على فعل الإيه؟ الطاعة. أنا بحاول ألفت انتباهك لحاجات أنت ممكن تكون مش منتبه لها. إيه يعني خلاص بنيجي نصلي المسجد 5 مرات؟ لا، في حاجات لابد أنت تنتبه لها، وهي تعويد الجوارح على فعل الطاعات. عشان كده كنا بنقول للشباب اللي هو الطلائع، بنقول مع تعود ان انت دايما تدخل ايدك في جيبك وتطلع صدقة. ليه؟ عشان ايدك تتعود ان هي تطلع صدقات، لما تكبر يبقى الامر ده يزداد، بعكس ان انت تربيت على ايه يا ابني الفلوس في جيبك دي انت محتاجها، انت عليك 1 2 3 4 5 6. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة جدا قال الحج وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، حديث ابن مسعود، كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الفقر والذنوب ازاي؟ ده الواحد بيطلع يعمل عمرة 10,000 جنيه وبيصرف هناك مش أقل من 4,000 جنيه، 14,000 جنيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينفيان الفقر والذنوب، يبقى لا شك ان الانسان لما يطلع صدقة او يبذل في هذا الباب ان فيه خير يأتي وان لم تنتبه له. فما تمشيش نفسك وما تعودش نفسك ولا تربي نفسك على جزئية فين عايز اشوفه قدام عيني. لا مش شرط. تمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة وتميط الاذى عن الطريق صدقة. تميط الاذى عن الطريق ايه؟ صدقة. يعني انت ماشي في الشارع شفت طوبة شلتها من مكان. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث ابي هريرة ان رجلا نحى غصنا من الطريق فشكر الله له فايه؟ فادخله الجنة. ادخله الجنة دي يعني الانسان لابد ان هو ينتبه لها كثيرا. ان يدخلوا الجنة سهل جدا وان يدخلوا النار سهل جدا. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة والنار اقرب الى احدكم من شراك نعله. يبقى الانسان انت لا تدري اي فعل من افعال الخير تدخل به الجنة. فتروح تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال فسددوا وقاربوا وابشروا. يبقى انا لما الاقي طوبة اشيلها، لما اجي المسجد وكل خطوة صدقة واقول سبحان الله صدقة والحمد لله صدقة والواحد اتقي الله ادي صدقة. مجموع هذا انت لا تدري اي فعل فعلته تدخل به الايه؟ الجنة. هذا حديث ابي هريرة اشير الى نقطة مهمة جدا، وهي ان انت ممكن تيجي تقول 360 صدقة كل يوم. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الانسان من الضحى. طب لو ما صليتش الضحى محتاج بقى 360 سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله لغايه ما توصل 360. الحاجه اللي ممكن الانسان لا ينتبه لها صلاه الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث زيد بن ارقم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال. عشان البعض حتى بيصلي مثلا يقعد في المسجد ويذكر الله عز وجل بعد الفجر ثم يصلي الركعتين ثم ينصرف ولا يفكر أن يذهب إلى البيت بعد مضي ساعتين أو ثلاث ليصلي أربع ركعات أو ركعتين أيضا صلاة الضحى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في هذا الوقت صلاة الإيه؟ الأوابين. خد بالك صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة وبين صلاة الضحى أو صلاة الشروق سميها كما تسمي لا, لا, لا مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الأوابين اللي هو يتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى الله عز وجل ويعود إلى الله عز وجل. إمتى الصلاة دي؟ قال حين ترمض الفصال. في الغالب العلماء قالوا كما ذكر ذلك المبارك فوري وغيره قال نصف الوقت ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. افترضنا صلاة الفجر مثلا الساعة 5، صلاة الظهر الساعة 12، دول كام؟ 7 ساعات. يبقى الساعة 8:30 9 دي صلاة الأوابين. النبي صلى الله عليه وسلم علمها بيعلمه ايه؟ حين ترمض الفصال من الرمض اللي هو الحرارة الشديدة. الفصال هي صغار الحيوانات. فبيقول حين ترمض الفصال حين تشعر صغار الحيوانات بحرارة الأرض نتيجة أشعة الشمس تشعر بها في إيه؟ في قدميها. فحينئذ صلاة الأوابين اللي هي في منتصف الوقت ما بين الفجر وبين الظهر. يبقى يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان. تفضل يعني مع ازاي ركعتان يركعهما الإيه؟ الإنسان. ما لهمش عدد. عشان بعض الناس يقول لك صلاة الضحى ركعتين. لا، ركعتين ثلاثة أربعة. حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. اللي صلى الضحى قبل كده 10 ركعات يرفع ايديه مرة، مش عايز أكتر من مرة. 10 ركعات. جزاكم الله خير. لسه جايين لنا مش فضل. برضو لاحظ برضو حاجة مهمة جدا في حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء في سنن الترمذي. الله عز وجل يقول في حديث القدسي ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرهم. يعني كل ما يشغلك ويؤلمك ويهمك الله عز وجل تكفل بأن يسده عنك إن ركعت لله عز وجل فيه أول النهار 4 ركعات. الحديث 27 اللي هو إيه؟ في سنة الترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء أن الله عز وجل قال ابن آدم اركع 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. حديث صحيح. نعم في أي وقت من أول النهار لو من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح في السماء ما فيش مشكلة أنها صلاة مسببة عند الشافعي وابن حزم تجوز. نعم حين تشعر صغار الحيوانات بأشعة الشمس وحرارة الشمس. دي سهلة جدا اسمها وضح لك إن شاء الله بعد الدرس ده يسير خالص يعني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. حديث وابصة بن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث مهم جدا ربما يسبب إشكالات كثيرة عند بعض الناس. ابتداء يعني وإن أفتاك الناس وأفتوك. وإن أفتاك الناس وأفتوك البعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر والتكرير للتوكيد اللي هي وإن أفتاك الناس وأفتوك. لكن لاحظ هنا إن وإن أفتاك الناس أنت سألت فأجيب عليك، وأفتوك قدمت لك الاستشارة ابتداء، وده الأقرب لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة. العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة في المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى لو قال لك يعني افعل افعل افعل، لا، لدعك من كلامهم وعليك بما يتردد فيه صدرك، فهو يوجهك إما إلى البر وإما إلى الإثم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ده فيه إشكال صح ولا لا؟ ما هو الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طب معلش في احاديث كثيره خالص غسل الجمعه واجب على كل مستحب واجب على كل ايه مكلف، وفي بعض الاحاديث محتله بس يعني ماشي خلونا هنا. وفي احاديث تانية ايه لا صلاه لمن لا وضوء له. انا قلبي مطمن جدا انا اصلي بدون وضوء، مطمن خالص ومطمن مع البت اللي بكلمها كمان. ده بالعكس انا ما بقومش اصلي غير لما بكلمها، لو ما كلمتهاش ما بصليش، مطمن واخر 24 ايراد مفيش اي تانيب. الحديث فيه اشكال صح ولا لا؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسم وحكى في الصدر وكريت ان يطلع عليه الناس، الدنيا كلها عارفه ان امشي معاها اصلا، حد يستجري يمشي معاه؟ كلهم عارفين دي تبعنا صح. وده دايما اللي بيدندن عليه كتير من الناس، يقول لك ايه استفتي قلبك. استفتي قلبك دي أين موقعها من الإعراف في الشريعة الإسلامية؟ ما يتردد في الصدر 3 أقسام. ما يتردد في صدر الإنسان 3 أقسام، ركزوا معي. القسم الأول ما يتردد في صدر الجاهل، ولله عز وجل فيه أمر أو نهي فلا عبرة بذلك، وعليه أن يفعل الأمر وأن يجتنب النهي. ما يتردد في الصدر، والشيء اللي بيدور في الصدر ده فيه حكم إما أمر وإما إيه نهي، فالتردد ما يحدث في صدري لا عبرة به، ويجب عليه أن يفعل الأمر وأن يجتنب الإيه؟ النهي. حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليحج وبلغ كراع الغميم وأخبر أن هناك أناس يشق عليهم الصيام، فدعا بكوب ورفعه أمام الناس وشرب، ثم أخبر بعد ذلك أنه لا زال هناك أناس صائمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، صح ولا لا؟ سماهم النبي صلى الله عليه وسلم عصاة. ليه؟ لأن هنا في أمر، في أنه هو بقى إيه؟ مش هفطر، مش عايز أفطر، وأنا نفسي أصوم وأنا بأدي المناسك. يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أفطر وسمى من لازال على صيامه أولئك العصاة. ما فيش مجال هنا لما يتردد فين؟ في الصدر. واحد مثلا سافر اسكندرية، طب لك أن تكسر الصلاة ولك أن تجمع. لا بصراحة ما استريحش المسألة دي. إزاي ما تستريحش المسألة دي؟ راحتك عندنا مش مؤثرة في أي حاجة، وتعبك برضو مش مؤثر معنا في أي حاجة، لأنك أنت جاهل. يجب عليك أن تأخذ بما ورد في الشريعة، صح ولا لا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى ده أول جزئية اللي هو يدور في صدر الإنسان، إما براحة أو بعدم راحة، والشرع جاء فيه بأمر أو نهي، فيجب عليه أن يترك ما يتردد في صدره ويقبل على ما أمر الله عز وجل به أن يفعله، وما نهى الله عز وجل عنه فيتركه. اثنين، يتردد في صدره من جراء اختلاف أقوال المفتين. كان بيحصل كتير أيام القناة الإسلامية أعادها الله تبارك وتعالى على خير، إن هو يبقى قاعد بيسمع الشيخ محمد حسان فيقول له المسألة على الكراهة، يقلب على الشيخ أبي إسحاق يلاقي المسألة إيه؟ حرام، حاء راء ألف ميم. يقلب قناة تالتة إلى الشيخ مصطفى العدو يقول والحديث ضعيف فالأمر على الإباحة. الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ محمد حسان، الشيخ أبو إسحاق، يعمل هو إيه؟ أصبح ما يدور في صدره الآن لشهوة، لهوى؟ لا، هو عنده الثلاثة من أهل العلم، صح؟ مسألة هذه محل خلاف طويل عند علماء الأصول على خمسة أقوال، لعل أقواها والله أعلم أنه يعمل برأي أعلم المفتين وأورعهم. وبعض علماء الأصول في هذه المسألة قال فإن كان الاختلاط عليه نشأ من أقوال المفتين فله أن يعمل بأي قول منها عشان ما نضيقش، لأن هنا عندي خمس أقوال أنا أصلا مختار منهم، لعل هذا القول أقرب الأقوال. ليه؟ لأن أقوال المفتين بالنسبة له كلها أقوال إيه؟ معتبرة. طب أعمل بأني قول، خلاص سل من يرجح لك قولا من هذه الأقوال الخمسة. مثلا أنت سمعت الشيخ أبو إسحاق يقول حاجة، الشيخ مصطفى العدو والشيخ، خلاص طيب من تثق في علم ورائه؟ تقول والله كلهم زي الفل، خلاص لك أن تسأل أحدا من أهل العلم فإن أرشدك إلى قول فلك أن تعمل به. وبعضهم قال لك أن تعمل بأي إيه؟ بس شرط أن يكون هذا المفتي من أهل العلم. فهل علي جمعة يتوفر فيه الشرطان مثلا؟ قد يتوفر فيه العلم لكن قد لا يتوفر فيه، الله أعلم. بس أنا بطرحه بقى، والإيه واللي بيسأل هو أدرى. يعني لما بيلاقي واحد مثلا على لبس عمة وقاعد على قهوة اللي هو وبيشرب يعني كرسين بوري ولا بيسموه إيه، معسل ولا الكلام ده، ويجي يقول له انا عايز اخد كارد ومن البنك، قال له يا ابني البنك دي وحده وطنيه خدها، مين اللي بيقول لك الكلام ده؟ طب ده بالله عليك عندك انت من اهل، الله اعلم حاله بينه وبين الله، نحن لا نحكم على ذلك، الله عز وجل نحن لنا الظاهر والله يتولى الايه البواطن. بس عشان من شخصنش المساله، بس فعلا ان في بعض الناس ظاهرهم عدم الصلاح. كان احد علماء الاصول لا يصلي، وأحد علماء الأصول لا يصلي، لا يصلي، لا نافية حضرتك، كلام واضح، ك كم واحد بيطلع الأول في بعض المعاهد العلمية الشرعية وهو عاقل والديه؟ مش شرط أنه يكون عالم أنه يكون ورع، ممكن يكون عالم وفاسق. مش ده وارد نسأل الله العافية؟ لا فاهم ويجادلك. ابتلاء، اختبار له. هذا قرآن؟ وارد أن تجد إنسان له حافظة سيالة وكذا وهو صوفي محترق ومن أهل الضلالات والبدع، نسأل الله العافية. العلم آلة صلبة. أنت لو أنت طبعا أنت لو بجوار كتب الفقه والأصول والقواعد الفقهية وكذا دون أن تخلط ذلك بركعتين بمجالسة الصالحين، دون أن تقوي جانب الورع وأن تجدد الإيمان في قلبك، كل إنسان يبذل الله عز وجل يعطيه. هو بذل بجوار كتب أهل العلم، حصل العلم لم يحصل التقوى، نسأل الله العافية. فشاهد بس المهم يكون شرطين، إيه؟ العلم والورع، شرطان مهمين جدا، حتى أن بعض أهل العلم أوجب أن يكون في من تستفتيه شرط الإيه؟ الورع. طيب أكمل معلش. يتردد في صدري من جراء اختلاف أقوال المفتين. التالتة، يتردد في صدري لأن سؤاله لم يكن كاملا. تحصل كتير، بيجي يسأل حد من المشايخ الفضلاء ما بيطلعش كل اللي عنده، دائما هناك جزء من النص مفقود، فالشيخ بيفتيه بما هو أظهره، هو ماشي وحس ان جواه ايه كلام الشيخ مش تمام، مش عشان كلام الشيخ، عشان هو ما طرحش كل اللي ايه اللي عنده. فساعتها نقول لك وين أفتاك الناس وأفتوك. ومش شرط يكون دايما الأمر على المانع، ممكن الناس يقول لك اعمل وانت ما تعملش. بعض العلماء حمل الحديث على هذه الصورة، ان الشيخ افتاه، ها، وان افتاك الناس وافتوك، لكن مثلا الشيخ لم يستفصل، فهو لما مشي قد انا نسيت اقول للشيخ الجزئية الفلانية، يبقى ساعتها وان افتاك الناس وايه وافتوك. وبعضهم حمل الحديث على انه لم يجد من يسأله في وقت احتياجه. يعني ايه؟ انا بخلص مصلحة معينة كنت محتاج اسأل ولازم يا لا دلوقتي، فرفعت السماعة واتصلت واتصلت واتصلت على كذا يا شيخ من المشايخ، خلاص لم يجبني احد، وانا محتاج الان اقول نعم او لا، يبقى ساعتها نقول لك ايه وين افتاك الناس وافتوك. وهناك من اهل العلم من حمل الحديث على يعمل به في مسائل الورع لا مسائل الحلال والحرام. يعني حديث والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، مش حديث يدخل في أبواب الحلال والحرام، حديث يدخل في مسائل الورع. أنت رجل تاجر واقف في المحل، بعت الهاتف، فبعته والشاب خده وانصرف عاد إليك، قال لك والله يعني نفسي أرجع الهاتف ومش مستريح له، صح؟ أنت لو قلت له لأ عليك ملامة، صح؟ خير المجلس انتهى بمجرد أنه انصرف، أصبح البيع لازما وانتقل الثمن إليك والمثمن إلي. طب هو لما مشي كده أنت قاعد تأنب نفسك وبتاع مش عارف ايه، خاص لك حينئذ انت ايه ترد المسألة بدون بقى ما نقول لك حرام عليك او ايه او حلال. يدخل في مسائل ايه الورع. جنيه انت شاكك فيه، بس انت وانت خدته لا نستطيع بالجزم بانه ايه حرام، فساعتها الورع ايه ان تتركه، يبقى ساعتها نقول لك الاثم ما حكى في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. والبعض من اهل العلم قال الحديث ضعيف فلا يعمل به، حديث ضعيف فلا يعمل به. معلش يا عمر، واضح كده تفصيل المسألة؟ الأسئلة في نهاية الدرس اللي هي ربع ساعة. الشيخ اللي متردد في الإجابة. تمام. لا نقول له ساعتها كده ايه, انت ادرى الناس بامرك, انت اللي عارف حالتك كاملة ساعتها, وان افتاك الناس وافتوك عليك بما يدور في صدرك من اقدام او احجام. حديث 28 ليس كذلك؟ حديث ابي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. انظر إلى تأثير الموعظة, إن قد تسيل الدموع للموضوع المطروح, لحال طارح الموضوع, لحال المستمع. ثلاث أحوال يؤثر في الإنسان, أحدها أو مجموعها. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظاه موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون, ودايما حال طارح الموعظة له تأثير أصيل في مستمع الموعظة. عشان كده بنقول أن إحساسك أو شعورك بالموعظة يكاد أن يكون هو الأصل في قبول المستمع أو في رد المستمع لتلك الموعظة. حتى لو أنت هتعظ الناس تقف في الشارع وتكلمه كلمتين, الصدق يظهر على الإنسان, إن أنت عايش مسألة بتظهر عليك. عشان كده بنقول في أحوال كثيرة جدا إن فاقد الشيء لا يعطيه. حتى أنا كنت أتعجب من بعض الناس لما بيسمع للإخوة متون مثلا هو مش حافظها. صح قد نضطر إلى ذلك لو مفيش حد والكلام ده وار, بس أنا عايز أوصل لإيه؟ إن إنسان لم يبذل بجوار هذا المتن كيف يغرس في من يأتي ليسمع له أهمية حفظ هذا المتن. معايا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بما يقول, فقال العرباض بن سارية أثر هذه الموعظة ظهر فين؟ وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أود أن أقف مسألتين في هذا الحديث: موعظة وجلت منها القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم وصى في هذه الموعظة بعدة أمور كثيرة, بدأها بتقوى الله عز وجل, وتكلمنا عن مسألة أو معنى تقوى الله عز وجل قبل ذلك. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ البعض يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أن للخلفاء أن يأتوا بسنة جديدة أو أن يشرعوا سنة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وده مش صحيح. لأن سنة الخلفاء الراشدين أمر من اثنين. الأمر الأول طريقتهم وسيرتهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, أبو بكر تولى الخلافة, عمر تولى الخلافة, عثمان تولى الخلافة, علي تولى الخلافة, انظروا إلى كيف كانوا يقودون الناس وسيروا كما صار الخلفاء الراشدين المهديين. وليس معنى أنهم يشرعوا للناس, لأن زمن التشريع قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المعنى الأول إيه؟ طريقتهم وسيرتهم. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم السنة إليهم ليست إضافة اختراع أو تشريع, ولكن إضافة علم وعمل. الجزء ده مفهوم الأول. الجزء الثاني هو ما أفتى به الخلفاء الراشدون وقضوا به, الرأي الفقهي أو المسألة التي قضى فيها الخلفاء بقضاء لا تخرج عن أمر من ثلاث أحوال. الأمر الأول ما أفتى به الخلفاء الراشدون لم يعارض أحد في ذلك، فهذا حجة بل إجماع. أحد الخلفاء الراشدين قضى في مسألة بقضاء لم يخالفه أحد من الصحابة، ولعل أبرز مثال على ذلك مثال إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح؟ النقاش الذي حدث بين أبي بكر وعمر في قتال المرتدين، فقال عمر كيف تقاتل قوما؟ فقال أبو بكر إيه؟ والله لا أقاتلن من فراق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق الله فيه المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله إذا قاتلتم على منعه. قال أبو بكر فما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فدان الصحابة برأي أبي بكر في وجوب قتال المرتدين. هذا حجة، هذا إيه؟ إجماع. اثنين، عارض أحد الخلفاء ما قضى به غيره، يعني رأي أحد الخلفاء كان رأي معين، جاء خليفة آخر خالف أي رأيه، فهذا يختار من أقوالهم. أبو بكر رضي الله عنه كان يعطي المؤلفة قلوبه، جاء عمر رضي الله عنه قال الزمن زمن قوة وعزة فمنع عطاء الإيه. أبو بكر كان يعطي عطاء معين للسابقين في الإسلام، جاء عمر فغير إيه ذلك. أبو بكر له رأي معين في مسألة، جاء عمر فخالف الإيه في المسألة، أصبح عندي أكثر من قول وكل هذه الأقوال لأحد من الخلفاء الراشدين، فأنت تختار من هذه الأقوال ما تراه أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عارض رأي أحد الخلفاء بعض الصحابة أو أحد الصحابة، يبقى هنا اللي عرض الرأي مش خليفة راشد، أو اللي رأى رأي آخر أحد الصحابة كابن عباس أو كابن عمر أو غيرهما، ستنعمل إيه؟ البعض من أهل العلم قال فعلينا برأي من؟ الخليفة الراشد. ليه؟ كثير من أهل الأصول أتوا إلى هذه المسألة وساقوا كل الأحاديث التي فيها فضل أحد الخلفاء الراشدين، زي مثلا كده من يطع أبا بكر وعمر فقد رشد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إلى آخر ما ورد في فضل الصحابة أو في فضل الخلفاء الراشدين. لو أننا اخترنا في مثل ذلك رأي الخليفة الراشد فلا بأس في ذلك، وهو أولى لا شك. ولو قيل بأن الرأي الفقهي لا يكون ملزما لكان أولى من باب دلالة الأدلة، وأما الأدلة التي فيها فضل الصحابة فهذه ليس فيها بيان أن ما أفتى به الصحابي في مسألة فقهية هو صواب وحجة قاطعة، ولكن الأحاديث فيها بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم ورع وإيمان وتقوى، وليس فيها بيان أن رأيهم الفقه هو الإيه؟ الصواب، وإلا أصبحنا ملزمين بكل رأي فقهي لأحد الصحابة ورد فيه فضل أن نتبع هذا الرأي الفقهي، وهنا يحدث التعارض. أبو عبيدة مش النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ أمين هذه الأمة، صح؟ لو كان له رأي في مسألة وابن عمر له رأي في مسألة أخرى، أو الحسن بن علي أو الحسين بن علي اللي هم إيه؟ شباب سيدة شباب أهل الجنة، طب ما هذا ورد فيه فضل وهذا ورد فيه فضل، وهذا له رأي فقهي وهذا له رأي فقهي. إذن مسألة الأدلة التي فيها فضل الصحابة لم تتعرض لصواب أو خطأ رأيهم في القضايا الإيه؟ الفقهية، والبحث في حجية قول الصحابي مسألة أصولية ليست مسألة عقائدية. يعني عشان ما حدش يجي يقول ايه ده انت بتطرح، يا انا اتكلمتش الصحابة على العين والرأس وفوق، دي مسألة ايه؟ أصولية مش مسألة عقائدية، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ومع ذلك فالأقرب هو التمسك برأي الخليفة الراشد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الوقفة الثانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. متى يجوز الخروج على الحاكم ومتى لا يجوز؟ مسألة فيها كلام كثير جدا، انتبه للتأصيل الآتي. الحاكم الذي يحكم الدار المسلمة هو واحد من أربعة، هو واحد من أربعة: إما حاكم كافر، وإما حاكم مسلم عدل، وإما حاكم مسلم فاسق، وإما حاكم مسلم جائر ظالم. في صنف تاني، الاستقراء ليس بعد كفر ذنب. الاستقراء ان احنا وصلنا ان هم صنف من ايه، من أربعة أصناف. إما الحاكم الكافر فهذا أصلا لا يجب أو لا يجوز أن يحكم المسلمين. ليه؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الكافر ليس منا، صح؟ فيبقى ده لا يجوز أن يتولى، ولو تولى يجب الخروج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. صفات الحاكم الكافر بقى كثيرة، صح ولا لا؟ هو ممكن يكون أصلا من أصله كافر، لا يجوز أن يتولى أصلا، صح؟ وممكن يكون مسلم تولى وكفر، يبقى هذا يجب الخروج عليه. جزئية الخروج ضابطها أقولها في الآخر، بس نكمل. لا شك في ذلك، بس وجوب الخروج ده، ما معلش، بشار ده علوي والطائفة العلوية كفار نوعا وعينا، بقول علي هو الله، صح كده؟ يجب الخروج عليه، بس يجب بقى دي ما لها ضوابط مش مفتوحة، خلينا أقولها في الآخر. الأقطاب الأربعة ونحاول ننزلها شوية كمان على بعض الأمور. طيب، مسلم عدل، ماله الكافر؟ إما أنه أن يتولى في بدء الأمر وهو كافر، وإما أن يتولى مسلم ثم يطرأ عليه الكفر. يبقى إذا كان كافر في أول أمر لا يجوز أن يولى أصالته. طب وإن كان مسلم وطرأ عليه الكفر، فهذا يجب الخروج عليه من باب الأدلة الكثيرة في أن ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف نجعل له سبيلا على الإيه؟ على المؤمنين. المسلم العدل، وده ممكن تقول كل الأحاديث التي وردت في السمع والطاعة تحمل عليه، اللي هو مسلم الايه؟ العدل. المسلم الفاسق طرأ عليه الفسق، يشرب الخمر مثلا، يلعب القمار، يتعامل بالربا صفة كبيرة أوي في الحكام، الزنا، ما القتل ده كده بقى فيه ظلم، هاتي معنا هناك، خليك معنا عمر. فده طرأ عليه الفسق، طب ده نعمل معاه ايه؟ الإمام القرطبي نقل قول إن الجمهور يقولون بوجوب الخروج عليه. تخيل، القرطبي في التفسير نقل إن قول الجمهور وجوب الخروج، والأقرب هو القول الآخر وهو وجوب السمع والطاعة في غير معصية وعدم جواز الخروج عليه. ليه؟ وعدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق، لأن الحاكم الفاسق مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة بقائه، لأن فسقه على نفسه، وقد يكون فاسقا في نفسه لكنه عادلا على من تولى أمرهم. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم الحديث في صحيح مسلم قال: أن تسمع وأن تطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ده بقى فيه تفصيل. ليه؟ بس في نوع فسق الأول، ما هو مش هيعمل كده غير لو كان إيه؟ فاسق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسمع وأن إيه؟ وأن يطيع. يبقى المسلم الفاسق إنسان طرى عليه الفسق، يشرب خمرة، يلعب قمار، يتعامل بالربا إلى آخره. قول الجمهور وجوب الخروج كما نقل ذلك القرطبي، والأقرب هو وجوب السمع والطاعة، لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة بقائه في الحكم. نيجي بقى الصنف الرابع، واللي عليه معارك دائرة ما بين بقى الطوائف الجامية والرسلانية والمدخلية، وبين طوائف السلفية باختلاف أنواعها إلى آخره. صلوا بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا فيها لغة كتير قوي، بمعنى إن البعض يقول إجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم. البعض بيقول إيه؟ إن فيها إجماع. زي مين اللي نقل الإجماع ده؟ زي الإمام النووي في شرح مسلم. شيخ سالم تيمية تكلم عن المسألة بالتفصيل وبكلام طويل جدا في كتابين: منهاج السنة النبوية، وفي فصول من مجموع الفتاوى. نكمل واصبروا عليها. طبعا هذه الجهة استدلت بكل الأحاديث التي فيها وجوب السمع والطاعة، زي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ابن حزم أفلهم قال لهم إن هذا الحديث يعارض كل الأدلة التي فيها النهي عن الظلم والوقوف في وجوه الظلمة، ورد القول بالإجماع في كتابه المسمى الإجماع. ابن حزم رد دعوة الإجماع. مين تاني اللي قال إن المسألة فيهاش إجماع ورد الدعوة دي؟ القاضي عياض من المالكية. جمهور علماء على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، لكن في أقوال تانية معتبرة لأهل العلم بجواز الخروج على الحاكم الظالم، منها إن أبو حنيفة كان يفتي بذلك، ومنها ما ذكره ابن جرير الطبري أن الإمام مالك كان يفتي بالوقوف مع محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج على الخليفة المنصور سنة 145، سنة 45 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نقول مالكية بقى، نقول الإمام مالك. وفي أقوال تانية كثيرة، زي إيه؟ فتنة ابن الأشعث لما خرج على الدولة الأموية، عبد الرحمن بن الأشعث خرج على الدولة الأموية في حكم الحجاج بن يوسف الثقفي. من الذي وقف بجواره؟ سعيد بن جبير. لا، حسن البصري ضد الخروج. سعيد بن جبير وابن أبي ليلى والشعبي وأبو البختري. ابن كثير بيقول: وخرج معه قوة عسكرية من القراء. من القراء؟ العلماء والفقهاء. الحسين بن علي وابن الزبير خرجوا على الدولة الأموية ومعهم أهل المدينة. كل دي ايه قصة ايه بتقول ان في ايه خروج. تيجي على الأئمة التانية تلاقي ابن المسيب وابن عمر امروا بعدم الخروج على يزيد الاموي. مجاهد والحسن البصري امروا بعدم الخروج على الحجاج في فتنة ابن الاشعث. غرضي ان اقول ان في ادلة كثيرة مع من قال بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وفي ادلة كثيرة بجواز الخروج على الحاكم الظالم. دعوى الاجماع منقوضة ومردودة. عندنا قاعدة في الاصول تقول اذا نقل عالمان احدهما الاجماع والاخر عدم الاجماع فمع من نقل عدم الاجماع زيادة علم فيتبع. يبقى الامر هنا بعدم جواز القول بإطلاق بالخروج على الحاكم الظالم، وعدم جواز القول بإطلاق بعدم الخروج على الحاكم الظالم. ليه؟ لأن المسألة نسبية. بس خلينا أكمل بس كده مفهوم. أنا بس عايز أقول إيه، ما حدش يقول ده المسألة فيها إجماع، لا، في هناك من مخالف. ما حدش يقول ده الأدلة كلها على عدم الخروج، لا، في أدلة على إيه، على جواز الخروج. واضح كده؟ لكن كادت أن تتفق كلمة أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم بالسيف دون ما سوى ذلك من أنواع الخروج. كادت أن تتفق كلمة أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم بالسيف. ليه؟ قالوا استقرأنا التاريخ فوجدنا كل محاولات الخروج على الحاكم الظالم بنوع من أنواع الأسلحة فيها مفاسد أعظم بكثير من المصالح المرجوة. يبقى الخروج فيما سوى السيف. فأنا بقول إن المسألة نسبية وتحتاج إلى استقراء من واحد العالمين بالشرع، اثنين من العالمين بالواقع في كل مسألة بحسبها في كل وقت. ليه؟ لأني عندي مصلحة ومفسدة، وعندي عجز وإيه وقدرة. القدرة متوفرة بالسلاهيجة أسوأ بقى في إيه يبقى لا. القدرة متوفرة وهيبقى في مصلحة يبقى نعم. طب في مصلحة بس في عجز يبقى لا. طب مفسدة وفي عجز ده طبعا ايه اشد. اهمال هذه الامور الاربعة هو الذي يسبب حلول الويلات على المجتمعات المسلمة، وليس معنى ذلك هو السكوت على الظلم. مثلا سوريا، نسأل الله جل أن يرفع عنهم وأن يبدل لهم خيرا مما هو موجود. مسألة كوادر كثيرة جدا ماتت وقتلت. تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن أشراط الساعة ويقول بحلول خروج يأجوج ومأجوج، ماذا قال الله عز وجل لعيسى؟ قال الله عز وجل لعيسى فحرز عبادي إلى الطور فإني أخرجت قوما لا يهداني لأحد بقتالهم. قال فحرز عبادي للطور، المحافظة على الكوادر، لأن الكوادر دي ماتت أو قتلت أو كم أحتاج إلى أن بعد الدرس ان شاء الله تعالى. سلمى انا قاعد معاك قاعده مطوله ان شاء الله تعالى، بس خليني اكمل عشان الوقت. فجزئيه الحفاظ على الكوادر ووجود عمل مش معناه السكوت على الظلم. لكن انا بقى اقول خلاص انا معايا قدره واكيد في مصلحه دون استقراء الواقع واهمال اقوال اهل الشرع، اظن ان هذا ده مفسدته ايه اعظم بكثير. ده ملخص لمعارك دائره في قضيه الخروج على الحاكم الظالم، بل هناك من نقل المسألة إلى الحاكم الإيه؟ الكافر. وعلى فكرة المصلحة والمفسدة والعجز والقدرة مش هتختلف من حاكم كافر لحاكم إيه؟ لكن مع الحاكم الكافر ربما يكون معك قدرة أزيد ومصلحة متحققة أقوى من الخروج على حاكم الإيه؟ الظالم. ليه؟ الكافر وكفره واضح بين، يكاد أن الناس كلها تكون معك، ويكاد أن تكون المصلحة المتحققة أولى، لأن لما يزال يعني يرجى أن يكون مكانه مسلم حتى ولو كان مسلما فاسقا فربما كان أقل. أصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.